إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أم الذين يوفون